الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، يسر تسجيلات الغرباء الإسلامية أن تقدم لكم سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. الله يحفظك. أقول سؤال، وقد عشتم في هذا البلد سنين ما شاء الله مديدة، وأينعت دعوتكم دعوة الكتاب والسنة، الدعوة السلفية، وآتت ثمارها الطيبة، فماذا تعهدون إلى طلاب العلم في هذا البلد وفي سائر البلدان العالم الإسلامي؟ إن البحث فيه كل يوم في جديد. إن البحث فيه كلمتان مختصرتان، وفي إخواننا في بلاد الدنيا كلها بكلمتين اثنتين، بالعلم النافع والعمل الصالح، بالعلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع هو قال الله قال رسول الله، كما قال ابن قيم الجوزي رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. هذا هو العلم، قال الله قال رسول الله. لكنكم تلاحظون هنا أن ابن القيم رحمه الله زاد ذكر الصحابة، فإذا ما لا يتنبه لها كثير ممن ينتمي إلى السنة فضلا عن غيرهم، وهذه هي دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. إذن هناك ثلاثة أشياء: القرآن والسنة وما كان عليه السلف الصالح، وهم الصحابة أول ما يتبادر إلى ذهن المسلم. أما السلف الصالح على رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من أين جاء هذا الأمر الثالث في كلام ابن القيم وهو إمام من أئمتنا في الدعوة؟ من قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيره. والبحث في هذا طويل الليل، ولنا حول ذلك كلمات مطبوعات ومنشورات في بعض الأشرطة الذي يريد أن أقوله وفي إخواننا في كل بلاد الدنيا بالعلم النافع وهو علم الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة، ثم بالعمل الصالح، لأنه كما يقول بعض كبار العلماء العالم الذي لا يعمل بعلمه كالعابد الذي يتعبد بجهله. ولذلك قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عرفنا العلم النافع ما هو؟ الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة. فما هو العمل الصالح؟ له شرطان اثنان. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، يعمل عملا صالحا لوجه الله تبارك وتعالى. وهذا لا يكفي، بل لا بد أن يكون هذا العمل الصالح الذي أخلص فيه صاحبه لله أن يكون على سنة رسول الله. فإذا ما خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل منه. لذلك قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، أي ليخلص في العمل الصالح لله عز وجل. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. يا أبو ناس، دار ودار ودار ودار ولا ما حصل الكريم؟ نعم بدي بس كليك هكذا، يعني رؤوس أقلام. إن شيخنا يعني اتقوا الله أيضا واصلحوا ذات بينكم، هذا لأن هذه آفية في السلفيين، تمزق تفرق صراعات في العالم، هذا شيء يؤرقنا. كيف نوفق بين كون العرش فوق المخلوقات وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا عنده فهو فوق العرش عنده، إن رحمتي سبقت غضبي؟ كيف التوفيق يا شيخنا؟ لا، بطبيعة الحال لا أستطيع أن أجيبك إلا بعد أن أفهم سؤالك، وسؤالك أرجو أن أفهمه فيما إذا أجبتني عن سؤالي، وهو غير تعارض. أن الله سبحانه وتعالى كتب كتابا. نعم. أنا لا أطلب منك أن تعيد السؤال، أرني وجه التعارض. أن الكتاب شيء، الكتاب شيء، الكتاب مخلوق، والعرش فوق المخلوقات. وين التعارض؟ كيف الكتاب فوق العرش؟ الله سبحانه وتعالى فوق العرش. نعم. يعني العرش عظمته، العرش عظمته، إذا كان في فوق منه كرسي بيكون بناس فوقيه. إلى خاصة الكتابة هي إلى المعنى أقرب منها إلى المادة التي أنا ضربت لك بها مثلا، فما في تعارض. واضح؟ شيخنا في كتب التخريج يقولون منقطع انقطاعه يسير أو انقطاعه ضعيف أو نحو هذه العبارات، ما معنى الانقطاع اليسير؟ أنا الحقيقة لا أذكر أنه مر بي مثل هذا التعبير في انقطاع يسير. انقطاع خفيف يا شيخنا يقولون. خفيف. خفيف نشد. الحرف يعني. أنا أعطيك الآن نصف العلم لا أدري. نظرا أو مثالا حتى نستفيده. أما شيخ المثال فلا أحفظ مثالا بعينه، لكن العبارة لابن حجر في فتح الباري مثلا نعم في زيل إلى الوقع وبعض الأخ علي يقول موجود يعني في خلال السؤال خفيف. قطاع خفيف موجود في كتب التخريج. ممكن شيخنا يكون القطاع فيما مرة معك فيما يبدو أكثر من مرة. نعم لكن ليس شائعا. هل تبادر لذهنك مثلا أن يكون هناك خلاف بين العلماء بين الراوي وشيخه، بعضهم يقول سمع منه وبعضهم يقول لم يسمع منه، ويكون الراجح عند من يقول مثل هذا القول هو أنه سمع ولكنه لا يهدر قول من قال إنه لم يسمع، لكن يحط من قيمته ومن شأنه. أقول لعل هذا هو المراد. فهل دار في ذهنك مثل هذا؟ جزاك الله خير شيخ، كلامكم طيب جدا، كلامكم جزاكم الله خير الآن يعني جزاك الله خير، استفدت كثيرا منه. جزاك الله خير. الشباب لا يفرقون بين عقيدة السلف ومنهج السلف، فتراه عندما يكون على عقيدة السلف يجيز لنفسه العمل مع هذه المناهج المنتشرة اليوم، وإن كان يوجد فيها ما يخالف منهج السلف عمليا. فهل هناك تلازم بين عقيدة السلف والمنهج في الواقع العملي لمنهج السلف يعني؟ نرجو بيان ذلك. أنا الذي أعتقده وأدين الله به أما هناك عموم وخصوص، عموم وخصوص من منهج السلف العقيدة، فالعقيدة أخص من المنهج كما تعلمون جميعا. العقيدة لها علاقة بما يسمى عند كثير من الفقهاء بعلم التوحيد، وهذا هو أس الإسلام وأساسه، لكن المنهج أوسع دائرة بكثير من العقيدة أو التوحيد. والذين يزعمون ما نقلته آنفا في السؤال وهم يرمون بذلك إلى أن يجيزوا لأنفسهم اتخاذ وسائل الدعوة إلى الإسلام ولو لم يكن عليها السلف الصالح. بمعنى آخر إنهم يرون أن لهم أن يتوسعوا ما شاء لهم التوسع ابتكار الوسائل التي بظنهم يبلغون الإسلام بها. وتعرفون نماذج وأمثلة لهذا النوع أو لهذه الوسائل. مثلا بعضهم يرى من الوسائل المشروعة في سبيل الدعوة ونصرة الإسلام الدخول في البرلمان، أن يؤتيه. بعضهم يرى، وقد يستدل على ذلك بما قد يرد ببعض كتب السيرة، من الوسائل المظاهرات ولفت أنظار الحكام إلى ما يشكو منه الشعب مثلا، ونحو ذلك. فنحن نقول ما جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الغايات والوسائل تكفي الأمة، لكن السبب الذي يحمل بعض هؤلاء الناس الذين يجيزون لأنفسهم ابتكار وسائل بل لعلي أخطأت حينما قلت ابتكار، والصواب أن أقول يجيزون لأنفسهم أن يقلدوا الكفار في الوسائل التي هم يتخذونها لتحقيق ما يسمونه إما بالديمقراطية زعموا أو بالعدالة الاجتماعية ونحو ذلك من الألفاظ التي لا حقيقة لها. فهم، أعني بعض هؤلاء المسلمين، يجيزون لأنفسهم أن يقلدوا الكفار في هذه الوسائل. نحن نقول ربنا عز وجل أغنانا بشريعتنا على التفصيل الذي سبق بيانه آنفا عن أن نكون عالة على الكفار وأن نتلقف منهم الوسائل التي قد تصلح لهم، لأنه لا شريعة لديهم يهتدون بها. فنحن إذا ما سلكنا سبيلهم فنكون قد أعرضنا عن سبيل المؤمنين واتبعنا سبيل الكافرين والمشركين. لذلك نقول المنهج هو أوسع من العقيدة ومن التوحيد، فلا بد من التزام ما كان عليه سلفنا الصالح في الأمرين كليهما، الأمر الأوسع المنهج، ومن باب أولى الأمر الأضيق وهو التوحيد أو العقيدة. ويعجبني بهذه المناسبة قوله أحد الكتاب وإن كان فيما عهدته لم يكن سلفيا، لكن كان يخالف بعض السلفيين هناك في بلاد الشام، له كلمة في ظني رائعة: مثل المسلمين الذين يقلدون الكفار في وسائلهم كلها، سواء ما كان منها سياسية أو اجتماعية أو تعليمية أو اقتصادية أو عسكرية، مثل هؤلاء المسلمين الذين يقلدون هؤلاء الكفار كمثل من يشتري ثوبا فضفاضا أو ريخا فصل على حجم معين من الأبدان، إما ضخم أو نحيب المرة، فهو يريد أن يكسي نفسه بهذا الثوب. يا أخي أنا لم يفصل لبدنك، هذا فصل لعملاق أو لرجل صدوق هزيل كالعود إلى آخره. هذا مثل من يقلد الكفار، ونعم المثل هو، والحقيقة أنه أصاب في التشبيه تمام الإصابة. لعلي أجبتك عن هذا أيضا. شيخ، السؤال الثاني للأخ يقول: من نصب نفسه في مجال الدعوة والقدوة إماما للناس، هل عليه أن يدع كثيرا من المباحات لأن الناس ينظرون إلى أقواله وأفعاله؟ يعني من باب التأليف، يعني نرجو من فضيلتكم بيان ذلك. شوف، هذا السؤال يصلح مثالا للجواب عن السؤال السابق. أولا نقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ماذا فعل الرسول عليه السلام؟ لقد بين للناس الأحكام كلها، كما يقول الفقهاء الأحكام الخمسة، ومنها المباح. ما كتم ذلك، بل نهر من أراد أن يتنزه أن يأتي ما فعله الرسول عليه السلام من المباح، وهو أن يقبل وهو صائم، أن يقبل وهو صائم. فقال: ما بال أقوام يتنزهون، أو كما قال عليه السلام. ثم ننتقل إلى أصحابه الذين جاءوا من بعده. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هل طبق هذا الذي يقول هذا الداعي؟ الجواب: لا، كلهم ساروا على منهج الرسول عليه السلام من البيان. لكن أنا أقول: البيان شيء، وأسلوب البيان شيء آخر. إذا كان كما يقول هذا السائل، إذا كان بعض الناس قد يستنكرون من الداعية أمرا مباحا إذا فعله، يستنكرونه منه، فهو عليه أن يلاحظ، وعليه أن يبين ويوضح للناس أن هذا الذي هو سيفعله سيفعله لأمرين اثنين: الأول لأن الله أباحه، والآخر بيانا لحكم الشرع في هذا الأمر. وهذا ليس معناه افعلوا مثل ما فعلت أنا، لا، إنما هو أمر مباح، من شاء فعل ومن شاء ترك. لكنه إذا لاحظ أن بعضهم يتنزه ويترفع عن أن يفعل هذا المباح، هنا يقتدي أيضا بالرسول وينكر عليه هذا الورع البارد. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. ظل الشيء يختلف باختلاف شيئين، أحدهما البلد والآخر الفصل. البلد والفصل من الفصول الأربعة. نعم. تسمع جميعا بخط الاستواء. نعم. وحسب الاصطلاح الجغرافي، خط الاستواء يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين، قسم الشمالي والقسم الجنوبي. الظهر هناك إذا نصبت شاخصا عندما تطلع الشمس على هذا الشاخص كأي بلد آخر، يكون ظل ممتد إلى الجهة الأخرى الغربية، وكلما ارتفعت الشمس كلما قصر. هكذا إلى أن يغيب الظل. كيف يغيب؟ تصبح الشمس على رأس الشاخص، فيكون الظل راكب الشاخص، لا يظهر حوله ظل إطلاقا. مجرد ما يظهر ولو نص سنتي أو أقل دخل وقت الظهر، هنا يقال زالت الشمس. نحن لسنا في خط الاستواء، لكن قصد بيان ظل الشاخص. قلت ظل الشاخص يختلف باختلاف المكان وباختلاف الزمان، فصول الأربعة. نحن هنا في هذا البلد اللي في القسم الشمالي من خط الاستواء تجري علينا الفصول الأربعة، وهذا أمر مشاهد. في الصيف تكاد الشمس أن تكون فوق رأسنا، لكن مائلة إلى الجنوب قليلا. في الشتاء بتشوف أمامك تكون مائلة. هذا الشاخص الذي نصبته في فصل الصيف الظل لا يذهب كما هو الشأن في خط الاستواء، لكن يظل يتقاصر يتقاصر يتقاصر حتى تراه كأنه وقف، بمعنى لم يعد يتقاصر ولا رأيته تطاول. هذا هو وقت الكراهة، وقت الكراهة قبل الظهر. فإذا رأيت هذا الظل قد طال بعد ما وقف، هذا اسمه وقت الزوال، هذا وقت الظهر. الآن أنت حينما سئلت وأجبت بما سبق، هذا يختلف فصل الصيف عن فصل الشتاء تماما. في فصل الصيف يكون ظل الشاخص، إذا فرضنا مثلا طوله 10 سنتي، يكون ظل الشاخص في وقت الزوال يكون مثلا جزء من 10، لكن في الشتاء يكون أجزاء، يطول هذا الظل يطول. إذا استوعبت هذا الكلام أظن حينئذ تدرك السر من سؤالي كيف عرفته. أنت وكل المؤذنين ما يلاحظون الفرق الذي أشرت إليه بسبب الفصول، بسبب الفصول. لذلك لم يكن دعاء الرسول عليه السلام عبثا وحاشاه حينما دعا للأئمة وقال واغفر للمؤذنين، ليس لأنهم يؤذنون ويبلغون فقط، بل لأنهم يراعون الأوقات، لأن الأوقات تختلف باختلاف الفصول. وحصيلة هذا الكلام كله أن المؤذن يجب كل كم يوم يلاحظ ظل الزوال، متى طال دخل وقت الظهر، متى صار واقفا هذا وقت الكراهة والتحريم. الآن بتجربة خاصة، يؤذنون الظهر في وقت الكراهة وقبل الزوال بربع ساعة، لا تصح الصلاة في ذلك الوقت كل المساجد. السبب لأنهم لا يراعون المواقيت الشرعية وإنما الرزنامة. قديش الرزنامة بيأذن، لكن وقت العصر ما شاهدت فرقا. وقت العصر راقبته مراقبة دقيقة مطابق للتوقيت الفلكي، بخلاف الظهر، بخلاف المغرب، فإنهم يؤخرون أذان المغرب نحو 8 دقائق أو 10، العشاء نحو نصف ساعة، بأخر أذان العشاء نحو نصف ساعة. صلاة الفجر أخطر بكثير لأنهم يؤذنون والليل بعد قبل طلوع الفجر الصادق، فيصلون في الليل قبل دخول وقت الفجر. أنا أرجو من إخواننا ولو شخص يتخصص لمعرفة المواقيت الشرعية بطريق الشمس وطلوعها وغروبها وزوالها وإلى آخره، ويثقف إخوانه بهذه المعرفة حتى ما يكونوا إمعة ومقلدة للجهلة الذين وضعوا الرزنامات بناء على التوقيت الفلكي. هذا ما أردت أن أقدمه إليك هدية أذانك. وجزاك الله خير. في المسجد بعد نص ساعة في حين الإقامة. ها؟ في حين الإقامة إذن هكذا يفعلون. نحن عندنا في بيتنا باعتبار المرتفعة أرى طلوع الفجر، طلوع الشمس، غروب الشمس. حينما ينبلج الفجر تقام الصلاة في المسجد. السنة ما صحت لأنهم يصلونها قبل وقتها. وقل الحمد لله حل عليك بعض الشرع من بعض. الفرض يعني إجاب وقته، والغروب كذلك. ومن هنا جاء الفتنة المفتنين انه دول بيفطروا قبل الوقت. اي نعم قبل الوقت كون انتو مش قبل الوقت الشرعي. اي نعم جزاك الله خير. يا الله سامعك. لحكم العمل في شركات الحج وفتح شركات الحج جائز ام غير ذلك؟ اذا كان ما في مخالفات شريعة فهو جائز وخدمة، اما في ظني انه في مخالفات فانت جرب اتحرك. باقي التعب مش نسيك الشيخ. انا بت شيخنا في مزدلفة كنت اذكر للحجاج يعني ما يطيعوا الوزارة يخالفوها يطبقوا السنة، وكثير من الاخوة استجابوا بفضل الله الحمد لله. لكن هذا خير نرجو ما يقابل شر. ما ادري يعني شيخنا ليس وجودنا افضل من عدم وجودنا يعني كتشجيع للاخوة. هذا ميزان اذكر لك شيء ميزان. المخالفات المفروضة علينا من قبل الوزارة تقديم كفالة بنكية ومن ثم اخذ ربا عليها من قبل البنك مقابل ان يكفلنا البنك لمدة عام، ثم دفع يعني حساب الحجاج عن طريق الشيكات لا يقبلون نقدا البتة. الله اكبر الله اكبر. انا بفرق في هذه الحالة بين حجة الفريضة بين حجة النافلة. في حجة الفريضة لا بأس نعتبر ذلك كالضرائب التي تفرض علينا عام أنوفنا. أما لحج بده يتطوع ما في عنده ضرورة فلا يفعل. لعلك فهمتني؟ فهمت. طب نحن كأصحاب شركات في كل عام علينا أن نحج حتى نقوم على خدمة الحجاج وتأمين السكن وما يلزمهم في مكة وفي عرفات وفي منى. هل يرخص لنا بذلك أم حكم كما أسلفت؟ هذا الجواب فيما مضى وتحقيقه بعتقد أنه صعب. ما هو؟ إذا كان بإمكانكم استصفاء الذين لم يحجوا بيكون في ضرورة، أما هيك بالكون شي حج وشي ما حج ما أرى هناك ضرورة. شيخنا الوزارة بتصفي الذي حج من قبل لم يحج، فبتقوم الوزارة بفتح مراكز ومن ثم يقسم الذي يريد أن يحج أنه ما حج من قبل. فهذا الدور الوزارة تكون فيه لسنا كشركات. لا يفيدني هذا التفصيل. يعني قد يكون في تفريق بين بل تكون حجته حجة فريضة أم لا؟ هل يكون التفريق وين؟ في الركاب اللي عنده؟ أي نعم. طيب التفريق يوافق ما قلت أم يخالف؟ يوافق إن شاء الله. أنا ما أظن ذلك، أنا لا أظن ذلك. أن يلقي في نفسي وأنا أشاهد إخواني وهم يصلون جميعا، لأن بعضهم لا يقوم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر، حينما خطبهم وأنهى خطبته بقوله عليه السلام: فليبلغ الشاهد الغائب. ألقي في نفسي أن بعض إخواننا الذين أوتوا حظا من العلم لا يقومون بتنفيذ هذا الأمر النبوي أن يبلغ الشاهد الغائب. لماذا؟ لأني كنت أتصور أن أرى صلاتكم واحدة كعقيدتكم واحدة، لكني رأيت عجبا رأيت من يبرك بروك البعير، ولا تؤاخذوني لأن هذا حديث الرسول ولا يعني يمكن المسامحة في مثل هذا الأمر. يبرك بروك البعير على ركبه، وكذلك ينهض نهوض البعير على ركبتيه، لا فرق في ذلك بين من كان في الصف الأخير أو من كان في الصف الذي بين يديه. كما أنني رأيت من لا يضع يديه على الصدر، وإنما بتعبيرهم تحت السرة، أما أنا فأقول بمشاهدتي عند العورة، لأنهم هذه السرة وتحت السرة، وقد يصيب المصلي شيء من الفتور فترتخي يداه وكأنه يريد أن يستر عورته، بينما أنه وضع عند الصدر ولا عند النحر، فمهما أصابه الفتور فلن يصل إلى ذاك الموضع. فأنا قلت: هؤلاء أخواننا كلهم إن شاء الله على منهجنا السلفي الذي تحدثنا عنه آنفا، فقلت انهم معذورون، ذلك لانه ليس من المفروض ان كل مسلم، ليس من المفروض ان يكون عالما، ولا هو من المفروض ان يكون طالب علم، هو المفروض كما قال معاذ بن جبل كن عالما او متعلما او مستمعا ولا تكن الرابع فتعلم. لكنه ما يسمع لان اخواننا يبدو انهم ما قاموا بواجب التبليغ، ولئن فعلوا فالإنكار حينئذ قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن أنا إلى الرأي الأول أميل، أي أنا أميل إلى أن بعض أخواننا ما قاموا بواجب التبليغ، ذلك لأن بعض المسائل التي أشرت إليها مما تنازع فيها العلماء قديما وحديثا، فلا يكفي أن يقال له السنة أن تسجد على يديك ليس على ركبتيك، والسنة أن تنهض إلى الركعة الثانية معتمدا على كفيك وليس على ركبتيك، لأن هناك من أهل العلم من يقول العكس تماما، ومنهم من شبه له الأمر وادعى بأن قوله عليه السلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الباهين وليضع يديه قبل ركبتيه من المقلوب، هذا نوع من أنواع الحديث اسم المقلوب، يزعمون بأن أصل الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه، وهذه دعوة غير صحيحة، لا حديثيا ولا لغويا، فالحديث على الجادة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وأنتم جميعا إذا تصورتم بعيرا وبخاصة إذا كان مثقلا بالأحمال، انظروا إليه حينما يهوي إلى الأرض ماذا يضع قبل كل شيء على الأرض، حذاري حذاري أن يقول أحدكم كما يقول بعضهم يضع يديه. سبحان الله، الفصيل ولد الناقة حينما يسقط من بطن أمه فهو يسقط على أربع، ويداه موضوعتان من يوم خلقه الله، فلا يقول أن أحدكم البعير إذا برك أول ما يضع يديه يداه موضوعتان كرجليه من يوم ولادته. إذن دققوا وصححوا الجواب بها. السؤال: إذا برك البعير فما هو أول شيء يتلقى من بدنه الأرض؟ يداه؟ جواب: لا. إذن المفصلان اللذان في مقدمتيه، المفصلان دون في كتب اللغة قاطبة اسمها الركب، ولذلك علماء اللغة يقولون ركب البعير في مقدمتيه، وكذلك كل ذوات الأربع، كل حيوانات التي تمشي على أربع ركبها في مقدمتها. الأرنب مثلا ركبه في يديه. والدليل من السنة الصحيحة على هذه اللغة الصحيحة ما رواه البخاري في صحيحه أن سراقة ابن جعشم حينما لحق بالرسول عليه السلام وقد خرج مع صاحبه أبي بكر مهاجرا من مكة إلى المدينة، طلبا للرسول ليسلمه للمشركين حتى كاد أن يصل إليهما، فغارت قدما الفرس إلى الركبتين، إلى الركبتين قدما مقدمتا الفرس إلى الركبتين. هذا التأكيد مما يقول أهل اللغة، وكذلك ذوات الأربع. فالمخالفات التي شاهدتها أسوأها مخالفة هذا الحديث، مخالفة الأمر النبوي في هذا الحديث أولا، ثم التشبه بالحيوان. وأي حيوان هذا؟ هو الذي يضرب به المثل فيقال فلان أحقد من جمل، فلان أحقد من جمل. يتشبه المسلم في صلاته بهذا الحيوان، ورسول يقول لا تفعل، تلقى الأرض بكفيك ولا تتلقى الأرض بركبتيك. فينبغي على إخواننا أهل السنة حقا أن يعنوا كما أجبنا على بعض الأسئلة بالعلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع الكتاب والسنة. وكل لا يعلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما سجد سجد على ركبتيه، ولا صح عنه أنه حينما نهض إلى ركعة الثانية نهض معتمدا على ركبتيه وإنما على كفيه. والدليل على ذلك ما يعرف عند الفقهاء والمحدثين بجلسة الاستراحة، وهذه الجلسة توصلنا إلى التذكير بأن كثيرا من إخواننا الذين شاهدتهم كانوا ينهضون أولا معتمدين على الركب، ثم لا يأتون بجلسة الاستراحة، وهذه مخالفة أخرى لقوله عليه السلام صلوا كما رأيتم نصلي. ومن الطرائف الجميلة أن النبي روى لنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، هو الذي روى لنا أن الرسول جلس جلسة استراحة. إذن الذي ينهض أولا معتمدا على ركبتيه وثانيا فورا إلى الركعة الثانية بدون جلسة استراحة خالف نص الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. وهناك أشياء وأشياء أخرى، ولا شك أن ميان كل شيء وفي جلسة لا يحسن علما ولا يحسن صحة، ولعل في ذلك كما استبشر بعض اخواننا ان يكون لنا جلسات اخرى. ادعو لنا ان ربنا يقوينا حتى نتعاون جميعا على البر والتقوى، والسلام عليكم. نعم يقول بعد الارانب ان شاء الله صحتك تكون جيده. انا يونس، هذا مضى زمان، نسأل الله أن يحيينا ما بقينا حياة طيبة ويتوفانا الإيمان جميعا إن شاء الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما تنمشي يا عبد العظيم، أظن الجو مناسب الآن، ونستأذن من أخينا. أبو همام معذبنا. يا سلام. هو معذبنا. فين شوية ماي؟ كفيه مرتين على كفيه ولا القنبتين؟ كيف؟ ذكرت الآن فقلت يعتمد في القيام على كفيه، فتعني القنبتين؟ قنبتين. الله يحفظكم. أحسنت. جزاك الله خير. الذين يمنعون الجمع بين صلاة الجمعة والعصر لهم شبهتان. الشبهة الأولى إيه جماعة بين الجمعة والعصر إيه؟ لهم شبهتان. لهم شبهتان. شبهتان. الأولى حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم 87، قالوا لو صلى الجمعة مع العصر لصلى 6، والحديث قال 87. ما في حاجة نستدل بحديث ابن عباس. ما صلى الرسول الجمعة والظهر، فكان ماذا؟ أين المنع؟ إيه؟ أين المنع؟ ما صلى أين المنع؟ كان ماذا؟ العدد شر؟ لسبب على بياض. نعم. ما ورد بل ولا روية. نعم. تعرف الفرق؟ نعم. أن الرسول جمع بين الجمعة بين العصر، كان ماذا؟ كان لا يجمع بينهما. ليه؟ هل كل شيء مما رخص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون عندنا نقل عن كل جزئية تدخل في الرخصة؟ ستقول معي فورا لا. ثم شيخنا هو السفر. فإذا قلت معي لا فقد عرفت الجواب. بمعنى أنتم رأيتموني الآن أنا ما صليت معكم، أنا جماعة الدار، هل فعل الرسول هذا؟ الجمع في البيت؟ الجمع في البيت؟ هذا الذي فعلته أنا. فعله؟ ما ورد عنه شيئا. نفس الجواب، ما ورد عنه شيء. مو هيك الكلام؟ الذي فعلته أنا جائز ولا مو جائز؟ جائز. كل ذي سألت عنه هو جائز. حضركم الله. الشبهة الثانية في حديث البخاري، الرجل الذي دخل صلاة الاستسقاء والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على المنبر، قال لو كان جائزا لجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجمعة وبين العصر، ولكن ما ورد الجمع. نفس الجواب بطريقة أخرى بطبيعة الحال، وهي هل يشترط كلما ولد سبب الرخصة القيام بها، القيام بمقتضاها؟ جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. يجوزون للمسافر أن يجمع بين الجمعة والعصر بسبب السفر، وهذا ما ورد، لماذا لا تعاملون المسألة بنفس المعاملة؟ أنت تحكي هذا حجة لهم أم عليهم؟ عليهم. أحسن. ثم شيخنا حفظك الله، لو قلنا بمنع جمع الجمعة مع العصر، إن أديت صلاة الجمعة في الوقت الذي ليست هي مشتركة فيه مع الظهر، أليس هذا الكلام وجيها؟ وقت الجمعة أوسع من وقت الظهر. أفضل. فهمت السؤال لكن ما استوعبته. أنت تقول إنه لو صليت الجمعة قبل الزواج. قبل الزواج. طيب فماذا؟ لو شرطنا في مثل هذه الصورة منعنا الجمع مع العصر، لأن الوقت لا يقبل الاشتراك، وعلة الجمع اشتراك الوقت عند الحاجة والضرورة. نعم. لكن نحن ماذا نستفيد من هذا؟ أقصد أن المنع متجه في صورة واحدة، إن أديت الجمعة في وقت قبل الزواج، لأن الاشتراك يزول، اشتراك وقت الجمعة مع الله. تبارك الله فيك، ولكن هذا ليس موضع خلاف ونزاع. ليس موضع خلاف ونزاع، ولذلك الجواب عن المسألة هو فيما سبق بيانه، وأن الرخصة لا يشترط فيها الإمكان في كل ما ولد سبب الرخصة. صلاة النافلة في حالة الجمع هل تسقط أم تبقى؟ ومثل هل إيش؟ تصلى أم لا تصلى؟ إيه؟ النافلة في حالة الجمع بين الصلاتين تصلى أم لا؟ طب شيخ، وشو الدليل أنها لا تصلى؟ لأنه ما في إطلاق كلمة الجمع أولا، ينافي كلمة الجمع وإطلاقها أولا، وثانيا هنا يقال لو صلىها لنقلت النافلة هذه، فإذا ضمننا هذه إلى تلك تطمئن النفس إلى أن ما بين الصلاتين من النافلة تسقط. لكن شيخنا حفظك الله، ورد عن السلف أنهم وقع التنصيص على إسقاط صلاة السنة على القصر. وقع التنصيص على عدم صلاة السنة مع القصر في السفر، فلو قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين ولم يسبح بينهما، فالقول لعله صلى بعدهما، فلما وجدنا التنصيص على سقوط الرواتب في السفر ولم نجد هذا التنصيص، كما أننا لم نجد صلاة السنة الراتبة العشاء أو الظهر، وحال النبي صلى الله عليه وسلم والسلف إخفاء السنن الرواتب وصلاتها في البيوت، فنبطل التصحيب الأصل وهي الصلاة، ونجعل الصلاة بين المجموعتين كسائر الرواتب القبلية والبعدية. يعني ما أدري يعني ماذا يمكن أن يقال. أقول كلامك مفهوم واضح، لكن أشكل عليه ذكرك صلاة النوافل في البيوت، إيش علاقتها بالموضوع؟ لعل النبي صلى الله عليه وسلم بحرصه يعني كان حريصا على صلاة النوافل الراتبة في البيت، فلعله صلى سنة المغرب كما صلى سنة العشاء، لم نرد أن النبي صلى سنة العشاء، لأنه كان يصليها في البيت، فلعل الراتبة مثلها. ليش؟ لكن هو المحس الراتبة بين الفريضتين كيف تتصور هذه في البيت؟ أنا ما أتصور الراتبة، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بأذان الإقامتين الكلام على أداء الراتبة المغرب بعد أداء طرد العشاء. صفة الجامع الكلام ليس بصورة عامة، عفوا، الكلام على أداء صلاة سنة المغرب البعدية بعد جمع المغرب والعشاء قضاء. الوقت ما خرج، الوقت مشترك. لا كيف ما خرج؟ خرج، إذا كان واحد ما صلى سنة الظهر في الوقت العادي، ما صلى سنة الظهر القبلية قبل الفريضة فهو يصليها بعد الفريضة، فوقتها خرج، لأن وقتها قبل الفرض، بعد الفرض في سنة أخرى هي المعروفة بالسنة البعدية. قولك وقتها ما خرج هذا يصدق على الفريضة وليس على النافلة القبلية. على كل حال أنا ذكرت شيئين، أولا أن إدخال نافلة بين فريضتين ينافي حقيقة الجمع، جمع بينهما، يضاف إلى ذلك بإضافة أخرى أنه لم ينقل عن الرسول عليه السلام أنه صلاها، أو الله أعلم. لا تدخل علينا. الله يحفظكم. المأموم إذا كان مسبوقا ثم أنهى الإمام الصلاة هل يتقدم إلى سترة أم يبقى في مكانه؟ كانت سترة ليست بعيدة عنه ولا تكلفه عملا كثيرا، العمل الكثير الذي كان في أصل المذهب الحنفي هو الذي يبطل الصلاة، وهذا أصح ما قيل فيما يبطل الصلاة من الحركات. ثم ما زال الذين جاءوا من بعد إمام المذهب وصاحبيه يعددون حتى قالوا ما تكون ثلاث حركات متتابعات، فأيضا كلمة عملا كثيرا، بمعنى عم يصلي هذا في المذهب. لا هذا مذهب متأخر. أما عن كثيرة وهذا الهمية في الموضوع، فهذا المسبوق الصلاة يستر بأنه يتطلب منها كثيرا، تعرف العمل رآه رأى بيقول يا جماعة نصلي، قال لي بيعمل هيك وعمل هيك، مش مضطر إنه هذا يصلي. يقول بالنسبة لمتابعة الصلاة باسم المسبوق قضية العمل، لو فرض مثال قريبا عن يمين خطوة خطوتين في سترة بيمشي، ثم لا بيمشي مشي عادي بأناس بحيث انه ما يحقق العمل الكثير، او امام مثلا خطوة او خطوتين بيمشي، اما مجهول هذيك الشجرة بياخد وقت وبياخد اعمال كثيرة فيعرض صلاة للبطلان. لعلي أجبتك. جزاك الله خير. أحدهم أنكر علينا يعني قال الشيخ ناصر يقول لا يتقدم لو حتى كانت السترة قريبة. لا أقول بهذا التفصيل. جزاك الله خير. وإياك. شيخنا آخر سؤال. من شك في صلاته وتحرى يسجد للسهو أم لا؟ لابد أن يسجد. طب شيخنا البعض قالوا بأنه يعني لم يحدث شيء على صلاته فلما يسجد؟ هذا الشك يعني أضرب لك مثال كان يحدث. لا طيب صفر حدث الشك، السجود لحدوث الشك. نعم. بارك الله فيك. أمين يا مار. الله يحفظك. لا شيخ. يقول في نفسي أنا أرى الشيخ وقد رأيته. كيف؟ يقول كان في نفسي أنا أرى الشيخ ورأيته. بعد تنفي الكشف ليش؟ نعم الكشف. بعدين بصدقوا يا شيخ. اللي بس ما شرب بصدقوا. ايش قال؟ ابو انس بحكي تأتيك كلمات كثيرة معهم ولا يستطيعوا ان يبلغوك اياها. فماذا يفعلون؟ ملكوهم ملكوهم. وعليكم السلام. استغفر الله العظيم. ماذا عندك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس يمكن هل عن يمينك عم يسأل مين جبتها هي؟ أيوة. مين جبتها هي؟ كيف عرفت عني؟ أستغفر. سبحان الله. السلام بيكون عند اللقاء. حبيت إني ما مني تعليلات. إن شاء الله إنه لا تكتب لي كاستغابة لأسماء أشخاص، ولكن محبة كما هو معروف عن أسامي كتاب وعلماء ونعرف أسمائهم. قد قيل لي إنه شخص اسمه حسن أو حسان عبد المنان عنده علم. حسان صاحب ولا الشيخ هذا حسان عبد المنان. قيل لي انه عنده علم من الحديث وهو متشدد. احد الشباب المسلمين قال لي هو بعده من الفئات المتشدده في علم الحديث، وبين لي بعدين. قلت له ايش بتعني في المتشدد؟ ذكر لي شرح لي. فعنده بعض المآخذ على بعض اخوانه، فما عندي علم هل يقرأ من كتبه وهل عنده علم بالحديث ام ما عنده علم بالحديث الشريف. اياك واياه اياك واياه. هذا رجل لا علم عنده بالحديث، عنده علم بهدم الحديث. سبحان الله. وأسوأ من الخوارج، أسوأ من الإرابية. تسمع فيهم إرابية؟ نعم. أحد الإراضيين في العصر الحاضر ألف رسالة في السدل في الصلاة وعدم القضاء. عدم القضاء عرفها؟ نعم. وضعف كل الأحاديث اللي ورد عندنا نحن معشر أهل السنة. حديث من تلك الأحاديث من طريق الإمام الزهري، من طريق الإمام الزهري يقول قال البهبي إنه مدلس، مدلس. وهذه كلمة جرح عند علماء الحديث ولا مجال الآن لشرحها، لكن اللي نقله عن الذهبي، الذهبي ما عجزا بأنه مدلس، ذكر عبارة ما أذكر الآن تماما في تمريض لرمي بالتجيس، ويكفي لمعرفة أن الإمام الزهري من علماء التابعين ومن تلامذة أنس بن مالك خادم الرسول، واحتج به المسلمين قاطبة على رأسهم الشيخان بخاري مسلم أبو داود والترمذي والنسائي. الشاهد هذا الهدام بفتش في الرواة في غزة في غزة من أحد بيقول هذا قال فيه فلان كذا، لكن النقول الأخرى اللي بتعاكس النقل اللي نقله هو وبتوثقه ليه؟ لأنه بده يهدم مئات الأحاديث الصحيحة وبضعفها. وأنا عندي كتاب، شو اسم الكتاب أبو الحارث؟ النصيحة تحذير من تخريج ابن عبد المنان لكتب الأئمة الرجيحة وتضعيفه لمئات الأحاديث الصحيحة. ما بين لذلك لذلك هذا رجل خطير جدا. هو عنده نشاط غريب في الهدم، لكن ما عنده علم أبدا. هو آخذ مذهب أحد المصريين إذا سمعت فيه اسمه أبو ريا، هذا مؤلف كتاب، كتاب مجلد ألفه في الطعن في أبو هريرة، وبيمشي مع الرافضة. لذلك لا تنوش، رجل ما عنده علم أبدا لكن عنده هدف. يلا يا ابو الحارث، اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك. ايها الاخوه، بانتهت حلاوه هذا الشريط، ولانه بقي في الشريط المتسع فيسرني ان اظهر بهذه الماده. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. الله الله أكبر، لا لا إله إلا الله. اللهم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه وخيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم من همزه ونفثه. فقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيلي الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئا خالد لا إلا مثلها، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن